والله عليم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. علينا صبرا وثبت

فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بلن يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل Yeah.